إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي خير الجزاء كان سببا لهذا اللقاء، ونرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي وفقه الله، القائم على مركز مفرق حبيش في محافظة إبن في اليمن، وهو أحد المشايخ والعلماء الذين عمرت بهم اليمن وعمروها بالسنة، والذين تخرجوا على شيخنا ووالدنا العلامة المحدث الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وغفر له، وغيره أيضا من إخوانه من مشايخ أهل السنة قائمين على المراكز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأن يعينهم، وأن يوفقهم، وأن يسددهم، وأن يعصمنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكلنا ننتظر إلى أن نستمع إليه. واجتمعنا لنأخذ عنه، لكنه أبى وامتنع إلا أن أتكلم قبله، وليس ثمة مانع من تقديم كلمة بين يدي كلمة الشيخ وفقه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجره وخطاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بما نسمعه وما يلقى علينا، فإن المقصود من الاستماع وسماع الذكر الانتفاع به، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى نافعة لعباد الله، حاملة لقلوبهم على طاعة الله، قائدة لقلوبهم إلى السير إلى الله جل وعلا. وكلنا في هذه الحياة الدنيا إذا لم نسر إلى الله جل جلاله ولم نحث الخطى بالسير إليه تبارك وتعالى، فإنها تقطعنا الشواغل وتشغلنا الشواغل ويقطعنا قطاع الطرق، وما أكثرهم في داخلك قطاع طرق، ومن حولك قطاع طرق، ومن خلفك ومن بين يديك ومن أمامك وعن شمالك قطاع طرق يقطعونك في سيرك إلى الله. ولا يفلح إلا من سارع وجد في هذا المسير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تأمل في المعنى العام لهذه الآية كيف أن الله تبارك وتعالى ذكر مسارعتهم وأنهم يسارعون إليه وذكر حياتهم كلها أنها مشغولة بطاعته والمشغول لا يشغل. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول أصدق كلمة قالتها الصوفية نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. السير إلى الله جل وعلا لا بد فيه من حث الخطى لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لما ذكر الرب جل وعلا ميعاده لكليمه موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استدلالا بهذه الآية لما ذكر الرب تبارك وتعالى ميعاده لنبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى قال أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي ما العلة لماذا عجل لماذا استعجل قال وعجلت إليك ربي لترضى أي لأجل رضاك. وهذا هو المسارع إلى الله لا يريد إلا رضا الله جل جلاله. وكم ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه المسابقة والمنافسة والمسارعة وخصوصا إخوتي في الله في هذه الأيام وفي هذه الأزمان فما أكثر الصوارف والشواغل وما أكثر قطاع الطرق عن هذا المسير. نفسك تجذبه الشيطان يجذبه الصاحب يجذبه وكل شيء من حولك إلا ما رحم الله جل وعلا يحاول صرفك عن هذا السير وعن هذا الطريق. ويتأكد هذا الأمر في أزمنة الفتن إذا تلاطمت اشتدت أمواجها نزلت كقطع الليل المظلم اختلط فيها الحابل والنابل تلبس بلبوس العلم من ليس من أهله قال في دين الله تبارك وتعالى من لا يتقي الله جل جلاله سفكت الدماء فتي في الأموال أفتي في الأعراض أفتي في الدماء. هذه فتن يتأكد أمر المسارعة إلى الله جل وعلا وترك الشواغل كلها في هذا الزمان أعني في أزمنة الفتن لا في زمن بعينه. فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. زاد الإمام أحمد في مسنده طليل وقال العلامة أحمد شاكر إسنادها صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر بالمبادرة هذا فعل أمر بادروا لا تتأخروا لا تتوانوا لا تتساهلوا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. هذه الكافة للتشبيه شبه النبي عليه الصلاة والسلام الفتن كقطع الليل المظلم وجعلها قطعا ولم يجعلها قطعة واحدة رحمة من الله تبارك وتعالى بمن أراد أن يتبصر لأنها لو كانت قطعة واحدة مظلمة لا يرى فيها شيء لم ينجو أحد. ولم يعرف ذلك أحد. وكيف الخلاص من هذا؟ وإنما قال قطع كقطع الليل المظلم، وبين هذه القطع تصدر أنوار تخرج أنوار كقطع الليل المظلم. والقطع كما هو معلوم قطعة قطعة بعد قطعة قطعة مع قطعة، فليست قطعة واحدة كقطع الليل. والليل ملازم للظلام، ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم، لأنه قد يأتي الليل فيه نور القمر، فيه أنوار من هنا أو من هنا، أما هذا الليل الذي تنزل فيه الفتن فإنه مظلم كقطع الليل المظلم. ثم ذكر أشد أثر من آثار الفتن، وهو التقلب والتلون والتحول وعدم الاستقرار على أمر والاضطرار، فيبقى الرجل مضطربا لا يدري إلى أين يتحول. وأقرب الناس إليه أقرب الناس إليه من سبق إليه أو أثنى عليه أو وجد عنده مصلحته، فيتقلب بتقلبه ويستقر باستقراره. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم أثر على النفوس ألا وهو الاضطراب والتقلب. والنفس إذا كانت مضطربة متقلبة لا تستقر كانت من أمراض النفوس ومن أبعدها عن الطمأنينة التي من أعظم مقاصد الإيمان وجودها. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالفتن من آثارها العظيمة أنها تجعل الرجل متقلبا يتقلب في اليوم الواحد، ففي الصباح مؤمن وفي المساء كافر، وفي المساء مؤمن في الصباح كافر، وبعد هذا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تتقلب الأمر حتى يخرج عن سيطرته. الفتن أثرها عظيم، لكن على من؟ على من لم يبادر بالأعمال الصالحة. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أتاني هواها لأن أعرف الهوى وصادف قلبا خاليا فتمكن. أما إذا كان القلب متعلقا بالله شارعا إلى طاعة الله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والأعمال النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ما هي، ليدخل فيها كل عمل يطيقه الإنسان. بادروا بالأعمال، الأعمال الصالحة الظاهرة الباطنة، طلب العلم، الدعوة، الصلاة، الصيام، الحج. انظروا إلى أحوالنا مع كثير من الأعمال الصالحة. جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. انظر إلى هذا الفضل. الهرج هو واحد من آحاد الفتن، نوع من أنواع الفتن. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: ويكثر الهرهر، قال له الصحابة: وما الهرهر؟ فأشار بيده، وفي رواية قال: القتل. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الهرج بالقتل، وهنا قال عبادة في الهرج في القتل والفتن والشرور كهجرة إليه، يعني كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة أنواعها كثيرة. وإذا نظرت إلى أحوال كثير من الصالحين أو المنتسبين إلى الصلاة، مع أعظم الأعمال وأجلها وأكبرها وأعظمها وأنفعها بعد شهادة أن لا إله إلا الله ألا وهي الصلاة، لرأيت عجبا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن ابن ماجه من حديث ثوبان جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. وقال في اللفظ الآخر: استقيموا ونعما إن استقمتم، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واعلموا إعلام اليوم إذا تحدثت عن الصلاة وعن أهمية الصلاة، ربما تلفت بعض الإخوان يمنة ويسرة كأنه يقول موضوع قديم. نسأل الله العافية. هذه مصيبة. عن ماذا تحدث الخطيب اليوم؟ والله عن الصلاة. وربما يحضر المحاضرة، ما الجديد؟ تكلم على الصلاة. انظر إلى بني إسرائيل، إلى موسى عليه الصلاة والسلام يخرج في خوف وقلق واضطراب ويقول له قوم: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما الذي كيف تعملون؟ قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لبني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من العالمين. وقال في الآية الأخرى: وأوحينا إلى موسى بعد النجاة والخروج من الرعب والفزع وفرعون، وهم يقولون: يا موسى البحر أمامنا وفرعون خلفنا. وبعد أن وصلوا قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الحصار الذي حاصره فيه الخوارج البغاة الظالمون ومنعوه حتى قطرة الماء وتجرأوا حتى على محارمه. جاء في صحيح البخاري انه دخل عليه رجل فقال: يا امير المؤمنين انك امير عام يصلي بنا امير فتنة. فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: الصلاة خير ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. عند البخاري: الصلاة خير ما يعمل الناس. وما الحالة التي كان فيها عثمان رضي الله عنه؟ حالة من الحصار، حصار الخانة كما يقولون، حتى قطرة الماء منعوها أن تدخل عليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمير المؤمنين ويقول: الصلاة خير ما يعمل الناس. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاعلم أنه لا فلاح له. نسأل الله العافية. نحن أحيانا يسأل كثير من طلبة العلم، يسأل كثير من الناس: كيف وصل السلف إلى هذه الحالة التي هم عليها من العلم والنص والتمكين؟ انظر إلى عظمة الله بتعظيم أوامره بنفوسهم. تعرف الجواب؟ إبراهيم النخعي يقول: إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاعلم أنه لا فلاح له. اليوم ربما يكون طالب علم، يكون حافظ القرآن، ربما يخرج ببحث ويقول لك: الحمد لله صلاة تحية المسجد السنة. هذا المصائب والبلايا العظيمة. فالله الله في هذا الأمر، فإنه أمر عظيم. شأن الصلاة ليس بالأمر الهين. أما قال الله لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال على إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبت، عند الترمذي من حديث ابن عمرو من حديث أبي هريرة. هذا الأمر أمر عظيم. الفتن إذا تحدثت عنها ينتهي المقام، وهي كثيرة ولا تخفى على كثير من الناس. ربما يكون جيب الواحد منا مليء بالفتن. نسأل الله العافية والسلامة. ولا يخفى هذا، لكن أعظم ما يجب أن يذكر هو ما الذي يفعله المسلم في وقت الفتن، خصوصا إذا كان الله جل وعلا قد رزقه العافية. والعافية لا حد لها ولا منتهى، لا يعني العافية بأن البلاد التي يكون فيها فتن أنت بعيد عنها، لا، أن يكون في البلد التي أنت فيها علماء وهم يقومون ببيان هذه الفتن، تحريرها. كفاك الله، تشغل نفسك بالعلم، تطلب العلم، تعلم، تحفظ، تدرس، تقرأ، راجع، تدعو من استطعت دعوته. هذه كلمة على كل حال بين يدي كلمة الشيخ وفقه الله وأعانه الله وسدده فيما سيقول، ويجعل ما سيتكلم به في موازين حسناته ونافع ثناه.